حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة. فحذيفة رضي الله عنه قال أنا أحفظه. نعم. كما قال، يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر إنك عليه لجريء. إنك عليه إيه؟ لجريء. لجريء، يعني أنت عندك جرأة في أن تتكلم في هذه القضية بسبب قوله أنا أحفظه كما قال. نعم. فطبعا حذيفة لما قال هذا الكلام قاله ثقة في أنه ينقل الخبر بأمانة تامة. نعم. وعمر الخطاب ربما وصفه هذا الوصف مدحا له، على اعتبار أن عندك الجرأة في أنك تقول الكلام ده يعني بمثل هذا. فكيف قال، يعني كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة. نعم. تكفرها إيه؟ الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان ده اللي هو أبو وائل سليمان اللي هو الأعمش، سليمان اللي هو الأعمش راوي الحديث، قال قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. يعني هو لما قال فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفله الصلاة والصدقة والمعروف، المعروف إشارة إلى إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قال الكلام ده قبل كده. نعم. سليمان بيقول كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. هذه مكفرات لما يقع من الإنسان من الفتن التي قد تصل إلى حد الكبائر. نعم. فإن فعل هذه الأوامر وهذه الطاعات من صلاة أو زكاة أو صدقة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر يكفر الله تبارك وتعالى عنه الخطيئة أو ما أصابه من هذه الفتنة. نعم. لكن عمر الخطاب لا يسأل عن هذا، والإمام البخاري لما رأى الحديث المنقول فيه ذكر هذه الأمور، وده أمر مستقر بين الصحابة، عمر عارف الكلام ده، حذيفة عارف الكلام ده، والصحابة عارفين الكلام ده، إن هذه الفتن اللي بتحصل للإنسان من ابتلاءات تؤدي به إلى أن يقع في الظلم لنفسه أو لغيره، أو فتنة في أهله وولده وجاره، الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر مكفرات. نعم. فخذ منها عنوان الباب، باب الصدقة تكفر الإيه؟ الخطيئة، وخص الصدقة لأنها مناسبة في وضع الزكاة. نعم. أو في باب الزكاة أو في كتاب الزكاة بصفة عامة يعني. فطبعا عمر الخطاب كان بيسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر. وطبعا الفتنة اللي يعني الفتن التي حدثت بين الصحابة بسبب موضوع الحقد على هذا الدين، وما حدث من أبو لؤلؤ المجوسي وبعض الناس اللي دخلوا في الإسلام نفاقا أو كذبا بحقد شديد نظرا لقوة المسلمين وقوة الخلافة في وقتها. فيسأل عن هذه الفتن، هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها بشيء؟ فقال حذيفة قلت ليس عليك بها بأس يا أمير المؤمنين، ليس عليك بها يا أمير المؤمنين إيه بأس، بينك وبينها باب مغلق، يعني طول أيامك والحمد لله ما فيش فتن، الأمور مستقرة وفي أمن تام وتوافق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في نموذج يعني يقدم للأمة الإسلامية من التراحم والترابط وعبودية لله تبارك وتعالى في تنفيذ أحكام الله من واجبات ومستحبات وترك محرمات ومكروهات. نعم. بقول له في بينك وبينها باب مغلق، يعني طول ما انت عايش مفيش ايه فتنة تموج كموج البحر، حدش هيحصل فيه او هيحصل قلق في هذه المسألة. قال فيكسر الباب او يفتح. عمر اللي بيسأل حذيفة. قال قلت لا بل يكسر، ان الباب المغلق ده مش هيفتح ولكن سيكسر. نعم. قصد بذلك قتل عمر بن الخطاب، اللي هي مسألة استشهاد عمر بن الخطاب بالخيانة من هذا الرجل المجوسي أبو لؤلؤة، فسيكسر الباب أي تنتقل الخلافة عن طريق كسر الإيه هذا الباب. نعم. قال اللي هو عمر الخطاب فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. فقال حذيفة مصدقا لكلامي قلت أجل. يقول الراوي اللي هو أبو وائل شقيق بن سلمة نعم فهبنا أن نسأله من الباب. ده كل الكلام ده جاي من إيه؟ من علم الغيب، رسول أخبر به على ما سيقع من أحداث كأمر جاء بالوحي، وعمر كان يعلم هذا. أحاديث أخرى وردت يعلم أن عمر الخطاب هيبقى فيه إيه مشكلة بالنسبة لموته. نعم. فهبنا أن نسأله، نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق سله اسأل حذيفة عن ايه هذا الباب. قال فسأله فقال حذيفة عمر رضي الله عنه. فقال قلنا فعلم عمر من تعني، يعني عمر الخطاب علم من تعني، ان انت تقصد هو تقصده هو يعني. قال نعم، كما ان دون غد ليلة، كما أن دون غد إيه ليلة، زي ما عمر كان على يقين أنه هو هيكون مشكلة في آخر حياته بقتل أو ما شابه ذلك. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني أنا كلمت على الموضوع قبل كده أو عمر يعرف الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد هنا أنت راح أشوف الحديث قصة كبيرة هي وحدث بين الصحابة، إنما الإمام البخاري وضع صورة الحكم الشرعي عايز يطلعه من كلام مين؟ الصحابة، فيما استقر بينهم من معرفة أحكام الإسلام المتعلقة بالصدقة. نعم. فقال باب الصدقة تكفر الخطيئة. نعم. فطبعا اللي ينظر الحديث وعايز تعرف ايه اللي حصل فيه بالضبط والاطراف اللي تجمعها من هنا وتجمع المتابعات والشواهد وتبان لك الصورة كاملة في الحدث لمن يرغب فيه ان يعرف القصة من بداية نهايتها. انما اللي بيستنبط الحكم الشرعي او عايز ينقل صورة ما كان علينا النبي صلى الله عليه وسلم من احكام، وده الغرض من السنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة ومفصحة لما جاء في القرآن من واقع عملي مر به النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، بحيث تبقى الهداية ككتاب نزل من السماء فيه توجيهات ينفذها حد من البشر، فالواقع العملي نفذه النبي صلى الله عليه وسلم كمثال وتأسى به أصحابه ونفذوا كما يرضي رب العزة والجلال حتى رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا عنه. نعم. فهذا الواقع هو اللي نقل منه صورة الحدث والحكم الشرعي اللي أقدر أفهم منه ما يرضي رب العزة والجلال، مش غيره. ولا واحد حقيقي ألفنا أحكام جديدة ملاش علاقة أصلا بالشرع ولا بالدين، الأحكام اللي هتيجي كلها فيما يتعلق بأحكام دنيوية الرسول وضع لها قواعدها برضه. نعم. بحيث تستوعب اللي جاي إلى يوم القيامة من مصالح مرسلة أو أشياء تتعلق بالحاكم وما يراه في واقع الحياة. نعم. نعم. والحديث شاهد لتوحيد الإيه العبادة. العبادة. وما أظنش فيها من الموضوع الأسماء والصفات، لكن كلها شاهدة لتوحيد العبادة، وفيها من باب الخبر اللي يتطلب التصديق على اعتبار أن ده من الوحي اللي فيه إخبار عن المغيب فيما سيحدث في المستقبل. نعم. نعم. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. نعم. أيضا تطرق الإمام البخاري إلى موضوع من الموضوعات فيما في من تصدق في أيام شركه أو كفره. نعم. ثم دخل في الإسلام، فالصدقة دي موقفها إيه؟ هل هذه الصدقة يأخذ عليها أجرا؟ لأن أنت عارف أن الكفر يهدم أي خير. نعم. وعلى فكرة الحديث ده مهم جدا الآن، لأن بعض الناس يجعل اللي هم اخترعوا بعض الاختراعات وماتوا على الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وماتوا على الشرك بالله أو على الإلحاد، أنه دول من أهل التقوى وأنهم هيدخلوا الجنة بسبب اختراعاتهم. وده من التضليل اللي بيحاول يروج له بعض الدعاة المنتسبين للأزهر كالهلال وغيره يعني. نعم. أو ما يسمى بالتنويريين، وهم أكثر الناس ظلامية في هذا العالم، لأنه من لم يهتدي بنور الله تبارك وتعالى فليس له من نور. حكيم بن حزام واحد من المعروف بالجود، ومعروف بالإيه؟ بالإنفاق وبالخير. فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان، بيقول: حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر بن راشد عن الزهري بن شهاب عن عروة ابن الزبير بن العوام عن حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد رضي الله عنه. نعم. حكيم بيقول: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية. التحنث اللي هو التعبد، يعني التقرب إلى الله عز وجل من خلال فعله. نعم. من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ يعني أخذ فيها أجر لما أنا أسلمت يعني؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له، والكلام واضح بشكل صريح: أسلمت على ما سلف من خير. أسلمت على ما سلف من إيه؟ من خير. من خير. الكلام ده معنى إيه؟ إنسان لو كفر بالله فكل ما قدم من خير لا قيمة له بسبب كفره، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس بعد الكفر ذنب. فالكفر برسول الله وبالوحي الذي أنزله على رسول الله اللي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، الكفر برسول الله كفر بالله وكفر بكلامه. الكفر بكلامه كفر بالله. نعم. فالذي كفر بكلام الله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو كافر خالد مخلد في جهنم بعد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان على الإسلام اللي كان عليه موسى لو كان على الإسلام اللي عليه إيه؟ موسى. يعني بين يديه التوراة التي نزلت من السماء وكتبها الله بيده، وده طبعا مش موجود دلوقتي يعني. حتى لو موجود وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خالد مخلد في جهنم. حتى لو بين يديه إنجيل نزل على مين؟ على عيسى. هذه ثوابت لا تتغير مهما اجتمع الناس على تغييرها، سيبقى كلام الله يعلو ولا يعلى عليه، وهو المعتمد عند رب العزة والجلال، وهو الذي نقول به لأن الحساب بيد الله لا بأيديهم. قدامك فرصة وانت ما عملتش ليه؟ فإن كفر بالله تبارك وتعالى واخترع كل العلوم وأجرى كل عمليات القلب المفتوح اللي موجودة في العالم وفعل كل خيرات الدنيا فلا تحسب له عند الله تبارك وتعالى. لكن بإسلامه يحسب له الخير الذي كان في أيام كفره. يعني الأعمال بتسجل، الأعمال بتسجل سواء كان الشخص مسلم أو كافر، ولكن ميزان الحسنات معطل بسبب الكفر. بسبب الكفر. لكن محسوب. نعم. هو يشوف حسناته وتحصر عليها يوم القيامة ولا يأخذ منها شيء. يعني بياخد الحسنات والسيئات بيتعامل عادي، لان بيتعامل زي اي شخص. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما تفعلون، هل خاص به المسلمين وخصص بالمسلمين ولا هي عامه في سائر الناس اجمعين؟ في كل الناس. كل الناس. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد. الأمر عام في كل الناس. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فكل حاجة بتتسجل. طب هو اخترع شيء، اللي بيخترع أصلا شيء في العلوم الحديثة ونبدأ اخترع شيء نفع للبشرية. طيب هو نفسه أخذ من الأجر على هذا الاختراع ما جعل له المقدمة في أسباب الدنيا، هو أول من انتفع به. يعني الغرب الآن عنده اختراعات وأشياء وحاولوا بكل سبيل إن يخصوا أنفسهم بذلك بحيث لو في مخترع إحنا عندنا ما يمكنوش يسرقوه أو يقتلوه أو يقتلوه، ده الواقع بحيث يستخدم هو أسباب القوة والاختراعات. ماذا يصنعون بنا وبهذه الاختراعات؟ إذلال للمسلمين وتهديد في أمنهم. صحيح. وإرغام لهم على أن يكفروا بالله عز وجل فيعيشوا على طريقتهم في الكفر وعلى طريقتهم في الحياة اللي مبنية على الكفر وعلى الشرك وعلى كل أنواع الأفعال اللي هي أخس من أفعال الحيوان. نعم. مش ده التقدم بتاعهم اللي عملوه؟ فأخذوا الأسباب بتاع الدنيا عشان يعادوا بها رب العزة والجلال ويعادوا بها أولياءه وأتباع الأنبياء والمرسلين. يعني هم انتفعوا في الدنيا فصاروا من أولياء الشيطان بسبب هذه الاختراعات، لكن لو واحد بقى أسلم لله هيبقى اختراعه لصالح المسلمين. نعم. وصالح الخير للناس أجمعين حتى لو قدمه للكافرين عشان يكون سبب في إسلامهم وفي نجاتهم في الدنيا والآخرة. هذا الفرق. فبيأخذ الثواب فيما دون في الكتاب من خير الله فينضم هذا الخير بسبب إسلامه إلى أفعاله. لكن إذا لم يسلم وكفر بالله عز وجل لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يأخذ شيئا على الإطلاق. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء إيه منثورا. فمسألة الكفر بالله تبارك وتعالى والكفر برسوله والكفر بكلام الله ليس بعده ذنب، لكن هم عايزين يبعدوا عن المسلمين مصطلح الإسلام والكفر والإيمان والكفر والتوحيد والشرك، لغاية ما يميتوا هذا اللفظ اللي يخلي أولياء الرحمن غير أولياء الشيطان، ويخلي أولياء الرحمن والشيطان حبايب مع بعض. ده اسمه دين الأنسان الجديد اللي بيسعى إليه هؤلاء المتربصون بدين الله تبارك وتعالى، للأسف أزاهرة. صحيح، للأسف أزاهرة، وهم الآن دعاء للتنصير في أن يمحوا الولاء اللي موجود في قلوب المسلمين لدينهم وهويتهم وأمتهم، علشان يبقى تابع الغربيين يسير خلفه شبرا بشبر وزراعا بزراعا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. مهم، فالرسول قال له أسلمت على ما سلف من إيه؟ من خير. من خير. حكيم ابن حزام يعني قدم من الخير الكثير وأعتق ما شاء الله أن يعتق، وتصدق بمال كثير من الإبل وغير ذلك يعني. نعم. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. هذا الحديث تقدم والإمام البخاري أورده بمشاهد كثيرة أو بروايات تبين فضل من قام بالخير، وإن الشخص وإن أعان صاحب المال على تنفيذ مراده بالصدقة فهو من المتصدقين. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر إيه؟ صاحبه غير مفسد. ده الشرط، ان يكون امين بحيث لا يفسد ايه المال. لان انت عارف احيانا احنا نشوف الصوره دي عندنا في موضوع ان واحد مثلا موكل واحد على المخازن فيقول لو جالك واحد غلبان ولا حاجه تديله، او واحد فقير او واحد محتاج او واحد محتاج هذه الامور. فالرسول وضع شرط في ان المساله ما يكونش عن افساد او اجحاف، نعم، عشان ياخد الاجر. ودي الامانه او زي ما تقول الوازع الايماني اللي موجود في نفس الانسان بحيث يقوم بالعمل ارضاء لله تبارك وتعالى ويحرص على مال صاحبه او على سيده. نعم. فلما يقول له مثلا انت عندك مخزن اهوت عندك بس لو جالك حد تديله، فكلمه لو جالك حد تديله ديت ممكن يوسع فيها أو لغايه ما يخرب الايه انا صاحب الامر، صاحب الامر، وتحت مسمى ان هو قائم على الصدقه. احنا بنشوفها دلوقتي في الجمعيات الخيريه كلها الا من رحم الله. الجمعيات الخيريه دي كلها اللي قائمه عباره عن وسائل لخداع الناس في اخذ اموالهم. نعم. والله احنا هنعمل مشروع بناء مساجد، مشروع ايه؟ بناء مساجد، جمعية او هيئة لبناء المساجد ينشئها واحد تحت مسمى جهة خيرية، وهي في الحقيقة مش حكاية بناء مساجد، يعني اللي هيخدع بسبب شيخ او ما شابه ذلك هيبعت الفلوس تحت مسمى بناء ايه؟ المساجد. والاموال هتروح في مكان تاني غير هذا الامر. نعم. أنا بكلمك عن واقع، أن بعض الناس بيكلمونا بيقولوا مثلا ليه أنتوا ليه ما تعملوش جمعية من الجمعيات الجمعية ديت هيجي فيها مثلا مال زي بناء المساجد أو حفر الآبار أو زواج اليتيمات أو معرفش إيه، زي بتشوف في القنوات التانية في إعلانات لها كتير جدا. فاعملوا زي كده على أساس التبرعات اللي جاية ديت هيبقى تحتها تاخدوا اللي أنتوا عايزينه لقناتكم وتنفقوا ما تشاء. نعم. لا هو يعني ما فيش حاجة تيجي صريحة في محلها وتبقى أنت أمين على المال بحيث توديه؟ ما هو سهل، أنت هتشغل شريط على الإيه؟ على القناة وتقول. صحيح. فسبحان الله، شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشخص يكون أمين واللي عنده خزائن السماوات والأرض هو الله. فما اتجرش بمثل هذه الأمور، لأن يقول لك والله دي أسباب وبتاع وكله خير وكله، لا، الأمور لازم تروح فين؟ في محلها. لأن هذا الأمر سيفسد، فلو اكتشف صاحب المال إن ماله ما راحش في مكانه، إيه اللي هيحصل؟ هيمشي الراجل. مش هيمشيه بس، هيشك في كل الناس. صحيح. ما عادش هيبقى عنده الرغبة. وهذا ما حدث في أموال المسلمين اللي كانت في الخليج وفي غيرها، عبارة عن صدقات وتبرعات وأشياء من هذا القبيل، كلها ضاعت في الخراب والثورات وخروج على حكام المسلمين وإزاء المسلمين وقتلهم وتشريدهم تحت مسمى أن الإسلام هو الحل. ولما الناس اكتشفوا أن هذا خرب الدنيا، كان الخازن على هذا المال غير أمين فأفسد. نعم. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير إيه؟ مفسد. نعم. الحديث على عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، مع إن المال اللي تكسبه زوجها لكن لها أجر بسبب هذه الإيه؟ الصدقة. وطالما أذن بها زوجها، لأن ممكن يكون لا ما تطلعيش حاجة عشان دي كذا ودي كذا فهي دي تعمل كده فتعمل مشكلة، لكن لو كان الأمر ده لن يغضب الزوج بل سيفرح إن هي قامت بهذا الأمر من غير إفساد. نعم. ولزوجها بما كسب. هل الأجر هيبقى واحد؟ احنا قلنا قبل كده الأجر كل واحد هياخد أجره اللي حبه ربنا سبحانه وتعالى على حسب مقدار ما قدم من جهد وطاعة. وللخازن مثل ذلك، أي مثل ذلك له أجر، لكن مش زي أجر الزوجة أو أجر الإيه؟ المتكسب. نعم. اتضحت النقطة ديت؟ نعم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. نعم. الحديث أيضا داخل في هذا المعنى، بس الإمام البخاري جابه من رواية من حديث أبي موسى الأشعري. نعم. وبرضه ده تقدم، والثاني من حديث عائشة. نعم. مع اختلاف طبعا السند والمتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال الخازن المسلم الأمين. خازن أمين مخازن، يعني زي دلوقتي مهنة أمين الإيه؟ المخازن. نعم. أو أمين على أموال ليست له، يقوم بإنفاقها كما أراد إيه؟ أصحابه. نعم. الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أمر له به، يبقى هو أحد الإيه؟ المتصدقين. أحد المتصدقين، بيأخذ أجر المتصدقين ويدخل في وصف المتصدقين. نعم. نعم. حديث شاهد توحيد العبادة هو الذي قبله. نعم. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. نعم المعنى طبعا واحد تقريبا بس الزيادات فيها على أساس إن الإمام البخاري بيروي الحديث من أكثر من رواية باعتبار إن هو مجرد أمين في النقل. نعم الحديث من هذه الرواية بهذا الايه المتن ومن هذه الرواية بهذا المتن، وكل واحد من هؤلاء الرواة طبعا يعني سبحان الله معروف والشروط متوافرة فيه في نقل عن عدل ضابط بسند متصل فيه المعاصرة وثبوت اللقاء. عائشة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها. أطعمت المرأة من بيت زوجها يعني بالنسبة للصدقة يعني أطعمت فقيرا يعني غير مفسدة كان لها أجرها، هي لها أجر في قضية الإيه الإطعام. نعم وله مثله اللي هو زوجها وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. نعم الحديث طبعا واضح في المعنى. نعم وأن المرأة لها أجر إذا أطعمت من بيت زوجها غير مفسد. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. نعم عليه الصلاة والسلام. الحديث برضو كالذي سبق بس هو ما تشوف الإمام البخاري بيذكر حديث على ألفاظ مختلفة علشان أمانة النقل. نعم وقوة المعنى في نقل وصف حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء فيها من أحكام. ففي حديث حدثنا آدم الثاني حدثنا عمر ابن حفص هنا حدثنا يحيى ابن يحيى في التالي، فلما تلاقي الحديث جاي بهذه الصيغ من الروايات والأسانيد بتشوف قوة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف توجيهاته في الوحي. طبعا هذا يعطي قوة ومتانة في ثبوت النص وثبوت الوحي، مش زي مثلا بعض الكتب ملهاش كلها على بعض سند واحد. صحيح فقولك ده تكرار والبخاري بيكرر وده كلام، لا البخاري فاهم هو بينقل ايه وازاي يتحرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم أعطي منفق مال خلفا. نعم هذا الباب في بيان العلة من خلق الإنسان وابتلائه في الحياة. نعم لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل حياة الإنسان مبنية على معنى الابتلاء. نعم ومسألة التيسير لليسرى والتيسير للعسرى مبنية على اختيار الإنسان. نعم مع إن كل شيء مكتوب، إن ورد في ده حديث عن سراقة بن مالك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما يستقبل. فهنا الإمام البخاري يقول باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى. لاحظ هنا صلى الله عليه وسلم قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. نعم. قالوا ففيما العمل؟ اللي مكتوب في اللوح المحفوظ هو العزل. فمكتوب من هو المؤمن ومن هو الكافر، من اللي هيتصدق ومن اللي مش هيتصدق، مكتوب كل حاجة. فالسؤال هنا دلوقتي العمل ايه فايدته اذا كان كل الكلام ده ايه مكتوب؟ مكتوب. فالرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق له. فبدأ بالعمل، اعملوا فكل ميسر. طيب هل التيسير سابق للعمل ولا العمل سابق للتيسير؟ التيسير سابق للعمل ولا العمل سابق للتيسير؟ ما هو اعملوا فكل ايه ميسر. ميسر يبقى التيسير سابق للعمل. طيب انت فهمت منها كده؟ طيب هو قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى كده بعده ولا قبله؟ على هذا المعنى أصبح بعده. شوف فهم الإمام البخاري فيه. اللي مكتوب في اللوح المحفوظ هو اللي هيكون. نعم. بس هل حدد فيها بالنسبة لنا؟ لا بالنسبة لله. بالنسبة لله الله عز وجل يعلم أهل الجنة وأهل النار ومن اللي هينفق ومن اللي هيعمل، لأن كل شيء هو المقدر. لكن الله أخفاه، فلما أخفاه لا يعلم إنسان منا هو من أهل الجنة ومن أهل النار. نعم. فلو قلت هو من أهل الجنة من قال لك؟ ما احتمال يكون مكتوب منين؟ من أهل النار. يبقى كل إنسان فيه احتمالية ان يكون من اهل الجنة واحتمالية ان يكون منين؟ من اهل النار. من اهل النار. نعم. طيب اللي هيفرق بين الاثنين ايه؟ انا اعرف ازاي اذا كان الشخص ده هو هيبقى من اهل الجنة او من اهل النار؟ ما هقدرش اطلع على في المحفوظ، لان لو طلعت على اللوح المحفوظ هقول خلاص طب انا من اهل النار يبقى انا هتعب نفسي ليه؟ اخد راحتي بقى واللي يحصل يحصل، من رايح النار رايح النار. ولو واحد قال انا رايح الايه؟ الجنة، فالتاني يقول لك ايه؟ طالما انا من اهل الجنة هعمل كل الفساد اللي في الدنيا وفي الاخر هروح فين؟ الجنة. في الجنة. ربنا يجعلنا من اهل الجنة يا رب. آمين. لكن ربنا اخفى ذلك فجعله سرا له فين؟ في خلقه. ما حدش يعرف كده. نعم. ربنا لم يطلع على ما في لوحه لا ملك مقرب ولا نبي ايه؟ مرسل. مرسل. ولكن أنزل الشرائع والأحكام وخلق الدنيا على أسباب تأخذ بها، وقال اعمل في الطريق المؤدي إلى الجنة. طب أنا في مقدوري؟ آه في مقدوري. أقول لك طب ما ممكن يكون كاتبني، ممكن يكون كاتبك الناحية التانية. نعم. يبقى اعملوا فكل إيه؟ ميسر. ميسر لما خلق له. نعم. فهنا الإمام البخاري بيقول فأما من أعطى واتقى، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، فبوب الباب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن. أعطى واتقى لأن الشيء العزيز على الإنسان في الدنيا اللي هو قضية المال والصحة والبدن وما يقوم به الإيه؟ الإنسان. طيب ما يقوم به الإنسان من هذا المتاع اللي ربنا هيدهوله ويبقى أمانة عنده، أنت هتعمل به إيه؟ فأما من أعطى، أعطى يعني تصدق. نعم. سواء أدى الزكاة أو أعطى المال أو كان عطاؤه في الحياة، بمعنى الإيه؟ العطاء. العطاء هنا مش بس هيبقى ما ماله كده يعني، العطاء بمعنى كل ما يقدمه الإنسان من أفعال للخير. نعم. يتقي الله فيها فيخاف الله ويرغب في جنته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي الطريق المؤدي إلى الجنة. نعم. بس الشرط هنا إن هو يعمل إيه؟ بالأسباب، ويكون عطاؤه في الحياة سواء كان مال أو غير مال أو صحة أو بدن أو كلمة طيبة أو ما شابه ذلك، عطاؤه أنت النتيجة اللي طلع عنك إيه؟ إن كانت مبنية على تقوى الله والتصديق بالحسنى اللي هي الجنة فسننسره للوصول. وأما من بخل واستغنى فأراد الدنيا وكان عطاؤه كله للدنيا، نعم، والحرص عليها وإن هو يحصيها ويعيها، يعني يستوعيها، يعني حاول يبخل بها. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه مش مراعي مسألة لقاء الحق سبحانه وتعالى ولا مسألة وجود نار أو إن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بجنة، لأن الكلام ده مش حسابات. نعم. وللأسف كثير من الناس، نسأل الله تبارك وتعالى العافية ونغفر لنا ذنوبنا، على هذا النحو. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ للعسرى. طيب هو قال بعد على طول اللهم أعط منفقا أو اللهم أعط منفق مال خلفا، اللهم أعط منفق إيه؟ مال خلفا، مال خلفا. فهنا نص على المال مع إن المعنى اللهم أعط منفقا خلفا. الإنفاق اللي هو عطاؤه، نعم، مش بس مال. الكلمة الطيبة صدق، سعيه في كسب قوته من حلال وإطعام أولاده صدقة، والحديث حتأتي بهذا، إن الشخص ده العطاء اللي هو العطاء العام في كل ما يتعلق بهذا الإنسان، بخلاف عطاء الإيه؟ المال بس. بس إمام البخاري قال اللهم أعط منفق مال خلفا، وقام جايب الحديث اللي بعده على طول. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم. هذا الحديث الإمام البخاري أورده، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس قال حدثني أخي اللي هو عبد الحميد بن عبد الله عن سليمان بن بلال، نعم، عن معاوية بن عبد الرحمن بن يسار اللي هو معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، أي بأمر الله تبارك وتعالى ينزلان من السماء، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والتاني بيقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. العطاء هنا برضه مش عطاء المال فقط، ولكن نعم، عطاء مبني على قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالإيه؟ بالحسنى. بين من يرغب في الدنيا ومن يرغب في الآخرة، اللي رغبته في الدنيا وعايش للدنيا لا يتخذها وسيلة له إلى الآخرة، فربنا سبحانه وتعالى يعامله بعدله في هذه الحياة ويضيق عليه أسباب رزقه. نعم. حتى لو كان الشخص غني، لأن من ضمن الأمور اللي بتسبب مشاكل نفس الإنسان حتى عند الأغنياء، نعم، إن يبقى بيخطط لحاجة ما تحصلش. عايز حاجة مش عارف يصلي، فدي بتعمله ضغط نفسي. صحيح. ممكن يخسر فيها كتير، يخسر فيها نفسه، يخسر فيها صحته. لكن لما تتكلم على الإنفاق لإصلاح الحياة وإصلاح حال المسلمين وإغناء الفقراء والإنسان يبقى معطاء ويعيش على هذا النحو، تدعو له الملائكة اللهم أعط منفقا إيه؟ خلفا، يخلف عليه ويديله كمان وكمان ويزوده من الخير. اللهم أعط ممسقا تلفا، التاني بيقول كده، اللي ممسك في هذه الحياة وبخيل وحريص على الدنيا ولا يريد إلا أن يستأثر بها ولا ينفذ أمر الله فيها. نعم. بخل واستغنى، كأن كل حاجة بقت في إيده والدنيا بقت في إيده. فربنا سبحانه وتعالى أنزل ملكا يدعو عليه بأن يتلف ما عنده. اللهم أعطي ممسكا إيه تلف. الحديث ده النص اللي ورد عند الإمام البخاري، إن ورد عند الإمام مسلم وفي كتب السنة برواية تانية، ما من يوم يعني في طريق آخر عند البيهقي الحاكم يقول ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. نعم. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس يعني غربت إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا إيه تلفا. وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في سورة إيه يونس. نعم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط إيه مستقيم. وأنزل أيضا الله في قولهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، والله والليل إذا يخشى والنهار إذا إيه تجلى، وفيها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى كما ذكر الإمام البخاري في الباب. لكن طبعا لأن هذا الحديث ليس على شرط الإيه البخاري فلم يذكر. نعم. هنا الأفعال اللي وردت فسنيسره في الأفعال اللي وردت فسنيسره لليسرى، التيسير وصف فعله والميسر ليس من أسمائه. اللهم أعط منفقا منفق مال خلفا، برضو العطاء دي فعل دعاء والعطاء وصف فعل رب العزة والجلال، والمعطي اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة. نعم. نكم إن شاء الله في اللقاء القادم، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين